السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فهل الله عز وجل ينسى جل جلاله؟ هل ربنا ينسى؟ الجواب قطعا لا. كيف هذا؟ وربنا يقول في كتابه الكريم: وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. الله جل جلاله لا ينسى، والأدلة السمعية من القرآن والسنة والأدلة العقلية تدل على هذا. ابتداء، ما هو النسيان؟ ما معنى لفظة النسيان؟ النسيان على معنيين: المعنى الأول الذهول عن شيء معلوم، رفع علم من القلب. النسيان الذهول عن شيء معلوم، مثل قول الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وكقول ربنا: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. وكقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. وكقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. وهذا النسيان منفي عن رب العالمين جل جلاله بالأدلة السمعية القرآنية والنبوية وبالأدلة العقلية. فأما الأدلة القرآنية على أن الله جل جلاله لا ينسى، قول الله عز وجل في سورة مريم: وما كان ربك نسيا. وقول الله عز وجل في سورة طه: قال فما بال القرون الأولى، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. والأدلة العقلية النسيان نقص، وربنا جل جلاله موصوف بالكمال، فكل أسمائه حسنى وكل صفاته علا وكل أفعاله حكمة جل جلاله. هذا المعنى الأول للنسيان، الذهول عن شيء معلوم، وهذا يستحيل على الله عز وجل. المعنى الثاني للنسيان هو الترك، وهذا مقبول في حق الله عز وجل، الترك عن علم وعن تعمد، كما قال ربنا: نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. دي المقابلة، زي يخادعون الله وهو خادعهم، ويمكرون ويمكر الله. نسوا الله فنسيهم، يعني تركهم عمدا وعن علم، إن المنافقين هم الفاسقون. والآية: وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. قال فيها ابن كثير والبغوي والقرطبي وعبد الرحمن السعدي: أي المراد بالآية أي نعاملكم معاملة الناس لكم في نار جهنم كما نسيتم لقاء يومكم هذا، فالجزاء من جنس العمل. وقد ثبت في الحديث الصحيح قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أن الله تعالى يقول لبعض عباده يوم القيامة: ألم أزوجك؟ ربنا يقول لبعض عباده: ألم أزوجك؟ ألم أكرمك؟ ألم أسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول العبد: بلى يا رب. فيقول: أفظننت أنك ملاقي؟ فيقول العبد: لا. فيقول الله تعالى: فاليوم أنساك كما نسيتني، فاليوم أنساك يعني أتركك في نار جهنم كما نسيتني. الله لا ينسى. قال فما بال القرون الأولى، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. النسيان في حق الله ليس معناه الذهول عن علم، لا، معناه الترك عن عمد وعلم كعقوبة لهذا الذي أعرض عنه في الدنيا. وربنا يقول أيضا: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. فأنساهم أنفسهم عقوبة لهم، يعني أنساهم مصلحة أنفسهم، فعاشوا في الدنيا كالدواب يأكلون ويشربون ويتناكحون، وأعرضوا عن طاعة الله وفيها مصلحتهم في الدنيا والآخرة. يبقى ده المعنى. اوعى تفتكر ان ربنا جل جلاله بينسى، وما كان ربك نسيا، وقيل اليوم ننساكم يعني نترككم، وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. أسأل الله عز وجل أن يذكرنا بكل بر وخير ورشد، إنه ولي ذلك ومولاه. بحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.